أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها صفراء صفراء صفراء صفراء فاقع لونها كأنه جمالات صفر كأنه جمالات صفر كأنه جمالات صفر فرأوه مصفرا فرأوه مصفرا فرأوه مصفرا فرأوه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا فتراه مصفرا فتراه مصفرا فتراه مصفرا فرأوه مصفرا فرأوه مصفرا فرأوه مصفرا فرأوه مصفرا اللهم ابطل السحر الأسفر الشيطاني اللهم ابطل السحر الأسفر الشيطاني اللهم ابطل كل سحر أسفر يصفر الوجوه اللهم ابطل كل سحر أسفر يصفر الوجوه اللهم ابطل كل سحر أصفر مسبب في كثرة التقيؤ اللهم ابطل كل سحر أصفر مسبب في كثرة التقيؤ اللهم ابطل كل سحر أصفر صنعه شياطين بني الأصفر اللهم ابطل كل سحر أصفر صنعه سحرة عفاريت بني الأصفر اللهم ابطل كل سحر بكبريت محروق أصفر صنعوه اللهم ابطل كل سحر بكبريت محروق أصفر صنعوه اللهم ابطل كل سحر أصفر يوم الأربعاء هيجوه اللهم ابطل كل سحر أصفر يوم الأربعاء هيجوه اللهم ابطل كل سحر بشمع أصفر قطروه اللهم ابطل كل سحر بشمع أصفر قطروه اللهم ابطل كل سحر على ورق أصفر بردي كتبوه اللهم ابطل كل سحر على ورق أصفر بردي كتبوه اللهم ابطل كل سحر بنزيف أصفر من الأرحام والأنوف عملوه اللهم ابطل كل سحر بنزيف أصفر من الأرحام والأنوف عملوه اللهم ابطل كل سحر أصفر أصاب الكبد والطحال اللهم ابطل كل سحر أصفر أصاب الكبد والطحال اللهم ابطل كل سحر أصفر ممرض اللهم ابطل كل سحر أصفر ممرض اللهم ابطل كل سحر مصفر للأجسام اللهم ابطل كل سحر مصفر للأجسام اللهم ابطل كل سحر قوي في بداية شحناته يصفر الأجسام اللهم ابطل كل سحر قوي في بداية شحناته يصفر الأجسام اللهم ابطل سحر الأصفر الملوكي الشيطاني تبعوه اللهم ابطل سحر الأصفر الملوكي الشيطاني تبعوه اللهم ابطل السحر الأصفر المتمكن اللهم ابطل السحر الأصفر المتمكن اللهم ابطل سحر الماس الأصفر الشيطاني اللهم ابطل سحر الماس الأصفر الشيطاني اللهم ابطل سحر السوائل الزئبقية الصفراء على القلوب صبوها اللهم ابطل سحر السوائل الزئبقية الصفراء على القلوب صبوها اللهم ابطل سحر السوائل الزئبقية الصفراء في العيون أدخلوها اللهم ابطل سحر السوائل الزئبقية الصفراء في العيون أدخلوها اللهم ابطل سحر السوائل الزئبقية الصفراء على الأدمغة صبوها اللهم ابطل سحر السوائل الزئبقية الصفراء على الأدمغة صبوها. اللهم ابطل سحر الأصفر المانع من الطعام والشراب. اللهم ابطل السحر الأصفر المانع من الطعام والشراب. اللهم ابطل السحر الأصفر المحبوس في الرؤوس. اللهم ابطل السحر الأصفر المحبوس في الرؤوس. اللهم ابطل السحر الأصفر المحبوس في الحواجب. اللهم ابطل السحر الأصفر المحبوس في الحواجب. اللهم ابطل السحر الأصفر القاتل. اللهم ابطل السحر الأصفر القاتل. اللهم أنزل السحر الأصفر السائل من الأنوف. اللهم أنزل السحر الأصفر السائل من الأنوف. اللهم أنزل السحر الأصفر الموروث من الأنوف. اللهم أنزل السحر الأصفر الموروث من الأنوف. اللهم أنزل السحر الأصفر للوزن مخفضا من الأنوف. اللهم أنزل السحر الأصفر للوزن مخفضا من الأنوف. اللهم أنزل السحر الأصفر المحكم على الصغار. اللهم أنزل السحر الأصفر المحكم على الصغار. اللهم أنزل السحر الأصفر المسيطر على الصغار. اللهم أنزل السحر الأصفر المسيطر على الصغار. اللهم حل عقد السحر الأصفر. اللهم حل عقد السحر الأصفر. اللهم حل عقدة السحر الأصفر التي تفرعت منها العقد. اللهم حل عقدة السحر الأصفر التي تفرعت منها العقد. اللهم دمر حصون سحرة عفاريت بني الأصفر. اللهم دمر حصون سحرة عفاريت بني الأصفر. اللهم دمر حصون سحرة شياطين بني الأصفر. اللهم دمر حصون سحرة شياطين بني الأصفر. اللهم زلزل عروش ملوك سحرة عفاريت بني الأصفر أينما حلوا وأينما ارتحلوا. اللهم زلزل عروش ملوك سحرة شياطين بني الأصفر أينما حلوا وأينما ارتحلوا. اللهم عليك بأقوى عقد السحر الأصفر. اللهم عليك بأقوى عقد السحر الأصفر. اللهم عليك بمن تآمر على التكثيف من عقد السحر الأصفر. اللهم فجر منابع السحر الأصفر المسبب للارتخاء والعياء في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم فجر منابع السحر الأصفر المسبب للارتخاء والعياء في أطفال وبنات السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم فجر منابع السحر الأصفر المسبب للارتخاء والعياء في أطفال وبنات السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم حل عقد السحر الأصفر من عقد سحر القرين على الرقاب وأسفل الظهور وعلى يمين الأجسام. اللهم حل عقد السحر الأصفر من عقد سحر القرين على الرقاب وأسفل الظهور وعلى يمين الأجسام. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر من بني الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر من بني الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مصفر للوجوه والأكباد. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر متقيئ عن طريق السحر الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر متقيئ عن طريق السحر الأصفر.

اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، منزف من الأرحام بالسحر الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، أشعل الشموع الصفراء لتهيج السحر الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، أشعل الشموع الصفراء لتهيج السحر الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، أحرق الكبريت الأصفر لتثبيته. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، أحرق الكبريت الأصفر لتثبيت السحر الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، مصفر للأمعاء. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، مصفر للأمعاء. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، متمكن بالسحر الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، متمكن بالسحر الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، موروث بالسحر الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، مدمر بالسحر الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، مخوف بالسحر الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، مخوف بالسحر الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يزيد وينقص من جرعات السحر الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يزيد وينقص من جرعات السحر الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يجر السلالة الزورية المستهدفة لاستقبال الشمس بوجوهها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يجر السلالة الزورية المستهدفة لاستقبال الشمس بوجوهها من أجل تثبيت السحر الأصفر. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يجر السلالة الزورية المستهدفة لاستقبال الشمس بوجوهها من أجل تثبيت السحر الأصفر.